مكسور الجناح. فوقف يتأمل ويقول سبحان الله، في وسط الصحراء دي غراب أحمى ومكسور الجناح، انت بياكل منين ويشرب منين وعايش ازاي؟ فبينما هو ينظر إذ جاء غراب آخر فوقف، ففتح الغراب الأعمى فمه فأطعمه الغراب الآخر في فمه وتقاه حتى شبع. فتعجب الرجل وقال سبحان الله، والله لقد أراني الله آية، أبعد هذا أسعى من أجل الرزق؟ فأنا أجري ليه والهج ليه؟ وأوى إلى كهف فأقام فيه، فسمع به عالم، أين فلان؟ قالوا أوى إلى كهف. لماذا؟ قالوا يتعبد، فمضى إليه فقال له ما الذي حملك على ما صنعت؟ فحكى له قصة الغراب، فقال له سبحان الله، ولم رضيت أن تكون الأعمى؟ شفت كلامها؟ آمين. اسمعنا، اخترت أنك تكون الأعمى، وهذا الكلام اللي قلته دلوقتي واحد ايه اختار نعم صح كده وسبحان الله العظيم، يمكن فعلا القصة دي كتبت عليها يجي حوالي 15 فائدة، منها تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أهو ربنا ورى الآية لمين؟ للراجل الأولاني، والتاني ما شفهاش، التاني إيه؟ سمع عنها، التاني انتفع فيها أكثر من الأولاني، صح كده؟ قال له ليه تقدر إنك تكون نعمة؟ ليه ما تكونش أنت المبصر وتطعم العمر؟ هو ده الأمة النهاردة، عايزة تبقى كلها عمر، عايزين يناموا وغيرهم يعمل لهم. المهم نرجع لأصل الموضوع، وليسعك بيتك. وليسعك بيتك، هم نفسك، نجاتك، إصلاح قلبك، أمر صلاتك، ذكرك لله، حفظك للقرآن، تعلمك العلم، دعوتك إلى الله، أنت. إحنا قاعدين مع بعض، يوم الأخ يقول للتاني إيه؟ والله أنا خايف على الأخ فلان، بقاله كم يوم ما بيصليش الفجر، أنا خايف عليه. يا أخويا قف على نفسك. انا خايف على فلان. مفيش مانع ان احنا نحمل هم اخواننا بس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. القاعدة الثالثة من اصول الوصول، الصادق حبيب الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. الصدق يا شباب، أنا عايز أسألك سؤال وجاوبني بصراحة، بالله عليك أنت عايز تدخل الجنة ولا عايز النهاردة 1,000,000 جنيه؟ ما تجاوبش، هتكذب، هتكذب. عارفك، عارفك، عارف الصح اللي في قلبك إيه؟ الاثنين. ما أصلا أنا عارفك، معلش معلش، الحقيقة انك انت هتقول الاثنين يا اخي، نجمع بين الخيرين، يديني 1,000,000 جنيه ودخلني الجنة برضه. ما ينفعش، اصل هي يا الدنيا يا الاخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الاخرة قد تولت مقبلة، وان الدنيا قد تولت مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. من انشغل بدنياه أضر بآخرته، ومن انشغل بآخرته أضر بدنياه. ولا بد، هتنشغل بالدنيا لازم تأثر بالآخرة، هتنشغل بالآخرة لازم تأثر بالدنيا. شعبة بن حداد أمير المؤمنين الحديث قال، لزمت الحديث فأفلست، ولزم أخي فلان دكانه فأنجح وأفلح. قال لك فلان قعد يتاجر بقى صاحب ملايين النهاردة، اما انا جيت اطلب العين ما حلتش حاجة. هي كده،

القرآن فيه العلم، العقيدة والفقه والسيرة والتفسير والتاريخ واللغة، كل شيء القرآن. لذلك نصيحتي دايما ليكم، ربوا ولادكم على القرآن. ياللي معرفتوش تتربوا وياللي ما تعرفوش تربوا عيالكم، دعوهم للقرآن يربيه. القرآن القرآن القرآن أصل، ومن سلك طريق القرآن فقد بلغ مراد الله منه. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. قال العلماء حبل الله القرآن. القرآن قائد وحاد وسائق، فلا تنسى القرآن أبدا. القاعدة السابعة في الطريق مواقف للتمييز، التمييز بين النعمة والفتنة، وبين المنة والحجة، وبين العطية والبلية، وبين المحنة والمنح. في الطريق إلى الله لا بد أن تكون صاحب تمييز، تميز بين النعمة والفتنة. قد يصيب الرجلين شيء واحد ويكون بالنسبة لأحدهما نعمة وبالنسبة للآخر فتنة. قد يكون الشيء الواحد لرجل بلية وللآخر عطية. اسمع قول ربك أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. طيب ما طيب يحيي له الأرض، ولكن في نفس الوقت فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. العلماء يقولوا إن ده المثل المائي اللي ربنا ضربه سبحانه وتعالى للقرآن أنه سيد هو للمؤمنين. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هي القضية إنه ممكن تكون شيء رحمة. في قصة كعب بن مالك لما جاءه كتاب من ملك غسان قرأه، ملك غسان يقول بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك. ما قالش يا سلام شوف فرج ربنا يا أخي، هو ده التمييز. قال وهذا من البلاء فتيممت التنور فسجرته. من البلاء قد يرزق العبد مالا ويظن انه نعمة ويكون هذا المال بالنسبة له فتنة. قد يرزق عملا وهذا العمل قد يكون من وجهة نظر الناس جميعا كرم وهو بحقه بلاء. قد يحفظ القرآن ويكون عليه حجة، القرآن حجة لك أو عليك. قال العلماء إذا رأيت أن الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنه استدراج، بتعصي ويكرمك وتعصي ويزيدك وتعصي ويبارك لك، لا يبقى ينتقم منك. العملية كده ما تطمنش، لا لا لا ده يبقى بيجرك بقى هيوديك لحد فين. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي إن كيدي متين. ما تفرحش، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا لا، سعيد بن عامر الجمحي تقول زوجته استيقظت يوما على صوته وهو يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، فقمت فوجدت بين يديه صرة مال وهو يدفعها بيده كأنها حقه. قلت مالك؟ قال دخلت علي الدنيا لنفسد علي ديني. لازم يبقى عندك بصيرة وتمييز. ربنا ادك صحة، لو استعملتها في طاعة الله تبقى نعمة، استعملتها في المعصية تبقى محنة تبقى فتنة. ربنا ادك فلوس

اشتد عقيدك، اشتد ان تدعي لك وانت تدعي نفسك. بس بعد بعد ما تعتقد وتعمل يا اخوة. قضية الاعتصام بالله اشتد نتكلم فيها مرة تانية، وهمليكم النقطتين اللي فاضلين عناصر بس. قال النقطة التاسعة: من استطال الطريق ضعف مشيه. من استطال الطريق، اللي يستطوي الطريق لربنا. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى ما تموت. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال تعالى: كلا لما يقض ما أمره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال لخديجة لما قالت له: ألا تنام يا رسول الله؟ فقال: مضى عهد النوم يا خديجة. الطريق بتاع ربنا طويل قوي، السكة بعيدة جدا، فيها مشقات. تقدر عليها أهلا وسهلا، هتقطع في النص خليك من الأول، لأن عند ربنا ما ينفعش النص. النقطة العاشرة: السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. بتصلي ربنا ولا عشان ترتاح؟ بتصوم عشان تريح بطنك ولا عشان ربنا يرضى عنك؟ بتكرم الناس عشان يعملوك كويس ولا عشان بتحب ربنا؟ يربي دقنك توقيرا ولا عشان سنة النبي؟ بتتعد عليك عشان الناس تقول عليك راجل محترم ولا عشان ترضي ربنا؟ بتحجي وتعتبر منظرة وفتحة وتغيير جو ولا عشان تستغفر ربك هناك تجرأ الى الله؟ بتتعلم ليه وبتدعو الى الله ليه وبتقوم الليل ليه وبتتصدق ليه؟ لو فيها حتة حظ للنفس، حظ نفسه، ربنا ما يقبلوش ابدا يا اخوة. دول عشرة بس نشتغل، نقدر نكملهم مية، لكن بس نشتغل العشرة دول. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد واله، والحمد لله رب العالمين.